çekimle çekim, ses, CD. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن زاد التقوى واتقون يا أولي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ Seki Camii İmam Hatibi, Hafız Mansur Sarı hocamı dinlediniz. Teşekkür ediyoruz.